الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. وفيه عن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، في هذا الباب يقول: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. سبق أن أولا أن التوحيد هو إخلاص العمل لله جل وعلا، أن يجعل العمل واحدا لله جل وعلا، ليس فيه اشتراك. وحمى الشيء هو منعه، وجوانب الشيء أطرافه، والعادة أن الشيء أنه يؤتى من أطرافه. لهذا قال: سده طرق الشرك، أن يدخل على التوحيد من جانب من جوانبه. فذكر في هذا كما سبق مسألة واحدة، وهي ما تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الغلو وقع فيه كثيرا، فجعل هذا مثالا لما يدل على مثله. فذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على الذين قالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا، وقال: السيد الله. سبق أن هذا من باب حماية التوحيد، وليس معنى ذلك أنه إنكار لكونه صلى الله عليه وسلم سيدا، فهو بلا شك سيد الخلق. وقد قال كما في الصحيح: أنا سيد الناس ولا فخر، ولكن في كل مقام له مقال وله معنى. فلما كان هذا أولا من الوفد، والوفد غالب أنهم يكونون حديث عهد بالإسلام، فيخفى عليهم بعض الأشياء. الثاني أنه منع أن يكون للشيطان طريق أن يدخل من باب الحق، لأن الزيادة على الحق هي طريق لدخول الشيطان في إبطال الحق وتلبيسه على أهله. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه فرض على كل مسلم، لا بد منه. ولهذا كان يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ونفسه والناس أجمعين. هذا الإيمان الذي ينفى عن الإنسان إذا لم يكن كذلك، الإيمان الذي يمنعه من العذاب. فتعظيمه صلى الله عليه وسلم على وفق الشرع الذي أمر الله جل وعلا به، وليس معنى ذلك أن يجعل له شيء من حقوق الله وخصائصه، فهو لا يملك مع الله شيء تعالى وتقدس، فالملك كله لله والتصرف كله لله. ولكنه قد فضله الله جل وعلا على خلقه، ورفعه بعبوديته ورسالته، ولهذا نص على هذا صلوات الله وسلامه عليه وقال: لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله، أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. هذا تعليم ونهي، نهي أننا مثلا يكون الشيطان له دخل في أعمالنا، أو أن نكون مطايا له يمتطينا ويدخلنا من باب الحق وتعظيمه. وله الشيطان له فقه وله بصيرة في إضلال الناس، ومن ذلك أنه إذا أحس أن الإنسان عنده قوة في محبة الحق أمره بالزيادة والتجاوز عن الحق حتى يصل إلى الغلو، وإذا رأى أن عنده تقصير وعنده تفريط فإنه أيضا يثبطه، وحريص هو كل الحرص على إغواء الإنسان. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الطبيب في هذا، المعلم صلوات الله وسلامه عليه، يعلم مداخله ويعلم النقص الذي يأتي إلى الناس فيه، فيكون تبع لذلك أيضا كل من كان له مقام عند الناس ممن قد يظن أنه ولي أو أنه عالم أو أنه عابد أو ما أشبه ذلك، أنه لا يجوز أن يجاوز عن حده، والحد هو العبودية، لأنه عبد، عبد معبد لله جل وعلا وليس له مع الله شيء، فيكون يحب في الله جل وعلا ولله ولا يجاوز ذلك. أما بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فحقه أكبر من ذلك وأعظم، غير أنه يجب أن يكون الحق على وفق ما أمر الله جل وعلا به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، ثم بين المنزلة التي أنزله الله إياها، فقال: أنا عبد الله ورسوله. فبدأ بالعبودية أولا قبل الرسالة، والعبودية هي الأصل، كل الخلق عبيد لله جل وعلا لا يخرجون عن ذلك. أما إذا أعطوا شيئا من معاني الربوبية أو شيئا من معاني الإلهية فإن الشيطان دخل من هذا الجانب وأفسد على الإنسان دينه، وهذا مقصود. ثم قوله: أنا عبد الله ورسوله، قدم العبودية على الرسالة ليبين صلوات الله وسلامه عليه أنه ليس له مع الله شيء، وأنه عبد معبد يمتثل أمر سيده ومولاه تعالى وتقدس ولا يخرج عن ذلك، فلا يجوز أن يرفع إلى مقام الربوبية أو مقام العبودية أو يجعل له شيء من هذا. ثم قال: ورسوله، يعني يعرف حقي أيضا، فالذي لا يعرف حقه يكون مقصرا، والذي يغلو فيه يكون مفرطا بل غاليا. وقد نهانا الله جل وعلا عن الغلو، وأخبر أن أهل الكتاب غلوا في دينهم وأنهم ضلوا من هذه الناحية. فعلى هذا يعني يتبين أن دخول الشيطان الإنسان من باب لبس الحق بالباطل، أما أن يكون الباطل خالصا ما فيه شيء من الحق فهذا بعيد، الناس لا يقبلونه، ولكنه يلبس عليهم أن هذا من باب الحب في الله وتعظيم الله، فيزيد في الأمر حتى يعبد، يكون معبودا من دون الله جل وعلا. ولهذا لما قال له رجل من الناس: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، يعني قل ما شاء الله. فهذا أيضا من حمى التوحيد أن يدخل فيه، يدخل الشيطان إليه فيفسده. والتوحيد كما سبق معناه الإخلاص، إخلاص العبادة، أن تقول لله وحده ليس لأحد من الخلق فيها شيء، والله لا يقبل إلا هذا. إذا جعل منها شيء لغيره فإن الله يرده ولا يقبله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأكثر الناس دخل عليه الضلال من هذا الباب، من تعظيم الأولياء أو تعظيم الرسول فوق ما عظمه الله جل وعلا، كأن يجعل له شيء مما هو من خصائص الرب جل وعلا، الذي مثلا يقول إن أنت الذي بيدك اللوح والقلم وأنت الذي تملك الدنيا والآخرة، ولا أنت الذي يلجأ إليك ويستعاد بك وما أشبه ذلك. وهذا وقع من كثير من الناس، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستتبع من سبقها، كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي في السنن: تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، أو قال حذو النعل بالنعل، يعني تماما كما فعلوا تفعلونه. حتى جاء في ذلك أنه لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان في هذه الأمة من يصنع هذا. وهذا في باب المبالغة. ومن باب المبالغة في ذلك أنه قال: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، لأن جحر الضب من أعسر الجحور، لأنه إذا حفر يحفر متلويا متجها إلى التحت حتى لا يستطيع حيوان أن يدخل عليه. فهذا من الأمور التي ألهمه الله إياها، فلهذا مثل به الرسول صلى الله عليه وسلم دون الجحور الأخرى من باب المبالغة. فالذي يقول مثل: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ بك به سواك عند حلول الحادث العممي، ما امتثل هذا، ما امتثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم. ما يقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ما يقول: ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقمي، فما أشبه ذلك. وهكذا كثير من الشعراء جانبوا ما نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأمرهم به، ودخلوا فيما أراده الشيطان، فصار حظهم من اتباعه وامتثال أمره الغلو في المدح والزيادة فيه من باب التجاوز الباطل. وهذا الذي حذر منه، ولهذا قال: لا ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله جل وعلا، يعني لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. ومنزلته كما هو معلوم أنه عبد الله ورسوله، حتى أصبح كثير من الناس لا يتجاسر أن يصرح بأنه عبد الله ورسوله، لأن هذا أمره صلى الله عليه وسلم، يقول لا بد أن يكون سيدنا، فيذكر السيادة أولا. وهذا لا ينكر، ولكن لا يجوز أن يكون معنى ذلك أنه يترك وصفه بأنه عبد لله تعبده الله جل وعلا، وهو رفعه بالرسالة وفضله على خلقه بذلك. ولا شك أنه هو السبب في هداية المسلم، كل مسلم هو السبب فيها. ولهذا امتن الله علينا جل وعلا، قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثم بين أن هذا لا يقتصر على الموجودين في وقته، قال: وآخرين لم يلحقوا بهم، أنهم سيأتوا مهتدين بدعوته صلوات الله وسلامه عليه. فلهذا صار حقه عظيم على المسلم أنه يحبه أكثر من حبه لنفسه فضلا عن ولده ووالده. وهذا من الإيمان بالله جل وعلا. ولكن الله جل وعلا يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتباعه هو الدليل على حبه، وامتثال أمره واجتناب نهيه صلى الله عليه وسلم، وهذا من التوحيد الذي يجب على كل عبد. نعم. قال فيه مسائل: الأولى تحذير الناس من الغلو، يعني أن الرسول حذرنا من الغلو، والغلو هو التجاوز في الحق أن يدخل فيه ما ليس منه. نعم. الثانية: ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، يعني أنه ينكر هذا، وهذا يكون من باب الحقيقة ليس من باب فقط التواضع، وكونه مثلا ينفي عن نفسه محبة العلو والارتفاع عن الناس، ليس هذا فقط، بل هذا من باب الحقيقة. فكل الخلق عبيد لله جل وعلا، كلهم عبيده، من في السماء ومن في الأرض، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، عبدا يعني ذليلا خاضعا ذالا تجري عليه أقضيته وأحكامه. ولكن العبودية كما هو معلوم تنقسم إلى قسمين: عبودية طوعية إرادية، يعني أن الإنسان أطاع وصار عبدا بفعله واختياره، وهذا هو المطلوب وهو الذي ينجو به الإنسان. وعبودية بمعنى أن أقدار الله وأحكامه تجري عليه وهو راغم، وهذا على الخلق كلهم، أفيه أحد يمكن يمتنع عن قضاء الله وعن أقداره وأحكامه؟ وكل من في السماوات والأرض إلا وهو عبد دليل خاضع لله، وسوف يأتي يوم القيامة إلى الله فردا، ما معه عون ولا معه مال ولا معه شيء، وحده، فيحاسبه الله جل وعلا. والرسول أعلم الخلق بالله وأخوفهم من الله جل وعلا، ولهذا كان يبلغ كل شيء يأمره الله جل وعلا به، والأمور التي تتعلق به أيضا يبادر إلى الإنكار الذي يقع فيها مخالفا لما جاء به من الشر. نعم. الثالثة: قوله لا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، يعني أن الشيطان قد يدخل من باب الحق. وسبق أن معنى يستجرينكم يعني لا يتخذكم مطيا يجريكم في مراده، هذا معناه، يعني يجريكم وأنتم لا تتبعون الباطل الظاهر وإنما تتبعون الحق، ولكن هو قد يدخل من باب تزيين الباطل بصورة الحق، وهذه مداخله كثيرة، ولهذا صار هذا من حماية التوحيد. نعم. الرابعة: قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، يعني معرفة المنزلة، ما هي منزلته؟ منزلته بينها صلى الله عليه وسلم بقوله: أنا عبد الله ورسوله، يعني لا تجعلوا لي شيئا من الربوبية أو شيئا من الإلهية، ثم هو رسوله تعرف حقه، إن الرسول يجب أنه يعظم ويؤزر ويعرف حقه وتقدم محبته وطاعته على النفوس وعلى كل محبوب. إذا كان الإنسان يريد نجاته خالصا من عذاب الله جل وعلا. نعم.

لما كان التوحيد ينقسم إلى قسمين، أو إن شئت أن تقول إلى ثلاثة أقسام. قسمين: قسم عملي فعلي، وقسم علمي اعتقادي. والعملي الفعلي كما هو معلوم قسموه إلى قسمين. أراد المؤلف رحمه الله أن يختم كتابه ببيان القسم الثاني من التوحيد، لأن الكتاب كله في التوحيد العملي الذي هو توحيد العبادة والإلهية، وهو أهم شيء. أما توحيد الأسماء والصفات فهو أيضا أصل في هذا، وتوحيد العمل مبني عليه. ولكن كثير من الناس، ولا سيما عامة الناس، وقعوا في المخالفات في القسم الأول، ولهذا جعل الكتاب كله فيه لحاجة الناس إليه، وبين الأشياء التي فيها كماله، والأشياء التي فيها تضاده، والأشياء التي تنقصه وتذهب بكماله الواجب. ثم ختم الكتاب بالقسم الثاني لئلا يخلو من أقسام التوحيد. وهذا التقسيم وإن أنكره بعض من يجهل الأمر فهو حق، لأنه ثابت في كتاب الله جل وعلا في آيات كثيرة، والواقع يدل عليه، يعني واقع الخلق وواقع أمر الله جل وعلا. الله جل وعلا يقول: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. فهذه ثلاثة أقسام: الرب، الملك يدل على الصفات، والإله هو المألوه الذي تأله القلوب خوفا وحبا وإنابة، فهو الذي كلف الخلق به كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يعني لا يؤمر ولا ينهى ولا يكون عبدا معبدا لله جل وعلا. أما توحيد الأسماء والصفات فهي تتعلق بالله جل وعلا، والأسماء التي تسمى بها لا يجوز أن يسميه مخلوق، وإنما هو الذي سمى نفسه، فهو الله، وهو الرب، وهو الرحمن، وهو الإله الحق تعالى وتقدس. وله الأسماء كما قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني اعبدوه بالأسماء، بأسمائه. فدعاؤه عبادة، يكون عبادة. فتكون الدعاء، كل دعاء يجب أن يكون بأسمائه، وأسماؤه هي التي تدل عليه، فهي أسماء تدل على المسمى. أما أوصافه فهي النعوت التي يتصف بها، وهي المعاني التي تقوم بذاته تعالى وتقدس، مثل الرحمة والمحبة والرضا والغضب وغير ذلك. فلما كان فيه خلاف بين الناس في هذا، وكثير من الناس جانب الحق فيه، والحق محصور في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم امتثلوا أمر من يعظمونه ممن انحرف في هذا الباب، وصار عمدته عقله، تبدأ عقله. والعقل معروف أن العقل يأتي بالأمور القياسية، الأقيسة العقلية التي يبنى عليها على النظائر والشبه المستبهات. هذا لا يعطي في هذا الباب شيئا، فالعلم فيه يتوقف على الوحي. ولهذا ذكر ذلك من الآيات والأحاديث فقط. قال: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يعني ما جاء في معنى هذه الآية من الآثار والأحاديث، وليس كل ما جاء ذكر، وإنما ذكر أمثلة يسيرة حتى يحدث حذوها ويسار على ذلك، وأراد أن يختم الكتاب بهذا. وقوله جل وعلا: وما قدروا الله حق قدره، يعني ما عظموه حق تعظيمه، وما عرفوه المعرفة التي تجب له، حيث جعلوا له شركاء يدعونهم ويجعلونهم وسائط بينهم وبينه، وهذا تنقص في الله جل وعلا وإلحاق له بالمخلوق الضعيف، وكل هذا من باب القياس الذي يسمى قياس عقلي ونظري في حالة الناس، لأنهم قالوا في الأصل إن نرى العظماء والكبرى ما يدخل عليهم رأسا وتطلب الأمور منهم مباشرة، وإنما يذهب إلى من هو قريب منهم من وزير أو معين أو ولد أو ما أشبه ذلك، فيطلب منه التوسط والشفاعة. فأقاس رب العالمين على المخلوق الضعيف الذي لا يعلم أكثر مما عنده، جعلوا هذا، زعموا أن هذا من باب التعظيم وهو من باب التنقص، فلهذا سبح نفسه عن ذلك: وما قدر الله حق قدره حيث جعلوا له شركا، ما عرفوه حق معرفته وعظموه حق تعظيمه. ثم ذكر شيئا من عظمته فقال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. إذا كان يوم القيامة يقبضها بيده، والمعلوم أن القبض معناه أن اليد تحيط به ويكون في داخلها، هذا الذي يسمى قبض، قبضة يعني يده أحاطت به بهذا الشيء. لهذا قال: والأرض جميعا، يعني جميع الأرض بمن فيها من جبالها وبحارها ومخلوقاتها كلها في قبضته، وتكون صغيرة بالنسبة إليه، ليست شيء. ثم قال: والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالآية دلت على أن له جل وعلا يدين، وسيأتي تسمية الأخرى، فقال يمينه، وحيث سماها يمين، اليمين التي من جهة اليمين. ولا يشكل علينا مثل هذا في مثل هذا ما جاءت في أحاديث كثيرة، كما أشكل على بعض الناس، أي قوله صلى الله عليه وسلم: وكلتا يدي ربي يمين، وقول آدم لما قال الله جل وعلا: قبض قبضتين، فقال: اختر أيهما، فقال: اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين. في أحاديث كثيرة يقال هذا: كلتا يديه يمين. فهم بعض الناس خطأ وضلالا أن معنى هذا أن كلتا يديه من جهة اليمين، تعالى الله وتقدس، وهذا شوهة، نسأل الله العافية. الله ينزه عن كل نقص، ولهذا صرح في حديثه في صحيح مسلم كما سيأتي بأن الأخرى شمال، يقبض الأرض بيده الشمال، يقبض السماوات بيمينه والأرض بشماله، لأن السماوات أوسع وأعظم وأكمل. والمخاطبين الذين خوطبوا بلغتهم، لغة العرب، يعرفون أن اليمين منهم، من أنفسهم، أنها أقوى من الشمال، الله خاطبهم بهذا. فبين أن السماوات لما كانت متعددة وعظيمة أنها تقبض باليمين، ولكن قوله في الحديث كلتا يدي ربي يمين يعني كلتاهما كاملة تامة لا يحقها نقص أو عيب كشمال المخلوق، فالمخلوق شماله أنقص من يمينه، فهذا الذي أريد نفيه النقص الذي قد يفهم من هذا المعنى. قال كلتا يدي ربي يمين، وتصريح التصريح بالشمال ليس كما يقول من يقول إنه شاذ، لأن هذا تأسيسي، والشاذ هو الذي يخالف الثابت، ولم يأتي شيء يخالفه حتى يقول إنه شاذ، أنه في صحيح مسلم كما هو معلوم. وقد روى ابن جرير في تفسير هذه الآية عن ابن عباس بسنده عن ابن عباس أنه قال إن الله يطوي سماواته وأرضه بيده اليمنى وتبقى شماله فارغة، وإنما يستعين بشماله من كانت يمينه مشغولة. وهذا الكلام لا يجوز أن يقال بالرأي أو بالقياس، لا بد أنه أخذ من الوحي الذي أوحاه الله جل وعلا إلى نبيه، لأنه إخبار عن أمور مستقبلة وإخبار عن غيب، إخبار عن الله جل وعلا، وهذا يوافق ما قاله صلى الله عليه وسلم كما صحيح. فقوله وما قدر الله يعني المشركين والكافرين الذين عصوا أمره وخالفوا رسله، ما قدروا، ما عرفوا قدره، ما قدروه حق قدره. ثم بين شيئا من عظمته فقال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، فهذه القبضة يكون يوم القيامة، يوم ينتهي هذا الخلق، ينهيه ويبدأ بخلق جديد، يعيد الخلق من جديد ويغير كل هذه المخلوقات، الأراضين والسماء وغيرها، وهو القهار الواحد القهار جل وعلا. وقيد هذا بيوم القيامة، ويوم القيامة معناه يوم يقوم الناس من قبورهم للمحاسبة، وكذلك مقدماته وما يلزم له من هذه الأمور، فهو من يوم القيامة. وذلك إذا مات الخلق كله يميتهم الله جل وعلا حينما يأمر بنفخ الصور، ونفخ الصور نفختان على القول الصحيح الذي دلت عليه الآيات من كتاب الله وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم صراحة. أما الآيات فقوله جل وعلا كما قبل هذه الآية في هذه السورة ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، صعق يعني ماتوا، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأخرى يعني بالنسبة للأولى، فأولى وأخرى اثنتان ليست ثلاث. وقال جل وعلا في آية أخرى يوم ترجه الراجفة تتبعها الرادفة، فالراجفة هي النفخة الأولى التي يموت بها الخلق، والرادفة هي الثانية التي يبعثون بها. وثبت في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم بين النفختين أربعون كما في حديث أبي هريرة، فقيل له أربعون سنة قال أبيت، يعني أنه ما سمع التمييز من الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم ينفخ في الصور النفخة الثانية فأكون أول من يبعث، وفي رواية أول من ينفض التراب عن رأسه، فأجد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور. ذكر أنها نفختان، ولا حديث في هذا كثيرة صريحة لواضحة. فإذا النف الصور يكون مرتين، مرة للموت من كان حيا، والمرة الثانية لبعث الأموات وذهاب كل روح إلى جسدها التي كانت فيه، ثم حشرهم ووقوفهم بين يدي الله، ثم محاسبتهم ومجازاتهم، وهم خلقوا لهذا، وسوف يقع هذا كما أخبر الله جل وعلا. وحينما يقع سوف يقول الناس إنه ما لبثوا في الحياة إلا ساعة أو عشية أو ضحاها أو يوم، وبعضهم يقول 10 أيام، ويقسمون بالله بذلك إقسامات فيما بينهم. وليس هذا من باب جحد الواقع، هذا من الواقع الذي وجدوه. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. ما كانت السماوات واسعة ومتعددة، قال مطويات، يطويها بيده، ويكون تكون أيضا بقبضته تعالى الله وتقدس. السماء كما هو معلوم هي فوق الأرض، وهي محيطة بالأرض من جميع الجهات، فأي جهة ذهبت إليها من الأرض فالسماء فوقك، لأن حقيقة الجهة اثنتان فقط، العلو والتحت. أما اليمين والشمال والأمام والخلف هذه أمور نسبية إضافية فقط لا حقيقة لها، لأن ما كان يمينك يكون شمالا لغيرك، وما كان أمامك يكون خلفا لغيرك، وهكذا. أما الفوق والتحت فهو الحقيقي. فالسماء فوق الأرض، ثم إذا كانت السماء محيطة بالأرض من جميع الجهات وهي فوقها من كل جهة، هذا يدل على سعتها وكبرها، وتكون الأرض كأنها بيضة في وسطها في جوفها. ثم السماء الثانية محيطة بالسماء الدنيا مثل إحاطة السماء الدنيا بالأرض، ثم الثالثة هكذا، والرابعة إلى السابعة، فالسابعة هي أعظم السماوات وأوسعها. ثم فوق السماء السابعة الجنة التي قال الله جل وعلا فيها عرضها كعرض السماوات والأرض، كعرض السماء والأرض. في الآية الأخرى عرضها السماوات والأرض، هذا العرض، فما هو الطول. ثم فوق ذلك ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من البحر الذي فوقه عرش الرحمن، وهو أكبر المخلوقات على الإطلاق. ولهذا قال إن السماوات السبع بالنسبة إليه كسبعة دراهم ألقيت في أرض من فلات، هذا تقريبا للأذهان والأفهام. فإذا كان جل وعلا يقبض هذه المخلوقات الهائلة العظيمة الكبيرة الواسعة فتكون في قبضته، فكيف يكون حالة الذي يعبد معه غيره، يعبد شجرة أو قبر أو حجر أو ما أشبه ذلك، ويقول إنه يتوسط له عند الله، أن له في ذلك سلطان، يعني حجة أو دليل. ولهذا صار هذا تنقص لرب العالمين، لأن الله لا يخفى عليه شيء، وهو المتصرف في خلقه، فأينما كنت ارفع يديك إلى ربك وهو يسمع كلامك، ويرى ما أنت فيه ويعلمه ولا يخفى عليه شيء. من المخلوق الذي مثلا يستجدى ويسأل فهو بحاجة إلى من ينبهه ومن يخبره بما لا يحيط به ويعاونه لأنه فقير. فقياسه على رب العالمين العالم القدير الذي هو بكل شيء محيط وعلى كل شيء قدير هو من باب التنقص، ولهذا نزه الله نفسه عن هذا الوضع وهذا الذي يقع فيه المشرك. ثم ذكر الحديث التي بمعنى هذه الآية، فالآية فيها التصريح في أن الله له، أن الله جل وعلا له يدان، وسمى أحداهما يمين، أما الأخرى فسميت في الحديث شمال. ومعلوم أن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بالله، وهو أقدر الناس على أن يفصح عما يريد ويبينه، لأنه أعطي البلاغة والبيان صلوات الله وسلامه، وأعطي جوامع الكلم، وهو كذلك أنصح الناس للناس. فلا يمكن أن يلبس علينا أو يخفي علينا شيء أو يكون في كلامه غموض وخفاء يدل على الباطل كما يقوله، أو يكون مقتضى قول كثير من الناس. فبين لنا أن الله جل وعلا يقبض إذا شاء، وأن له يمين، يقول إذا تصدق أحدكم من كسب طيب والله لا يقبل من الصدقة إلا ما كان طيبا ولو كانت تمرة، قبلها بيمينه فرباها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. ذكر أنه يقبلها بيمينه، يأخذها بيمينه. والحديث في هذا لا حصر لها، وهي التي يجب أن نرجع إليها ونهتدي بها كما أراد ذلك منا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه، هذا الحديث في الصحيحين، ولكن نقله في هذا الوضع ليس على ما في الصحيحين، لأن هذا غيره النساخ وأوقع فيه شيئا ليس منه، لأن الذي في الصحيحين ذكر الأصابع خمسة فقط وهنا ذكر ست. قال جاء حبر من الأحبار، الحبر هو العالم، وأخذ اسمه من الحبر الذي هو به الكتابة، لأن مبدأ العلم الكتابة، وقيل للعالم حبر إذا تبحر في العلم فهو حبر. واليهود فيهم أحبار علماء ولكنهم ضلال، عرفوا الحق فتركوه وجانبوه، خلاف النصارى فإن فيهم رهبان، والرهبان هم العباد الذين يتعبدون ويترهبون، يعني يتزهدون ويتقشفون ويجانبون أمور الدنيا وزينتها ونعيمها طلبا لما عند الله جل وعلا. والله أخبرنا عن هؤلاء وهؤلاء أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وكذلك المسيح بن مريم والعزير. وأخبر جل وعلا أنهم أمروا أن يعبدوا الله وحده، ولكنهم خالفوا وتركوا ما جاءت به الرسل، وهذه الأمة سيقع منها ما يقع فيما وقعوا فيه كما أخبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. ثم يقول هذا الحبر يا محمد، يعني ينظر مثلا لماذا ما قال يا رسول الله، قال يا محمد، والرسول ما أنكر عليه ذلك لأنه هو محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولكن هذا من كبر اليهود وغطرستهم، فهو ما سمح لنفسه أن يقول يا رسول الله قال يا محمد، لأنهم لم يتبعوه حسدا له وحسدا للعرب، لأنهم يريدون أن يكون من بني إسحاق وليس من بني إسماعيل، أنهم يريدون أن تكون النبوة فيهم كلها لا تخرج من ذلك. والعجب أنهم جاءوا إلى المدينة طلبا لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، يريدون ذلك، وليست المدينة هي مقرهم، وإنما جاءوا إليها لأجل هذا، لما يجدونه في كتبهم من وصفه ووصف مهاجرة، فعلموا المكان الذي يهاجر إليه أنه المدينة. ومع ذلك كانوا يصرحون تصريحا لكل من يسألهم عن هذا أو يستفسر منهم، أو قد يصرحون بدون استفسار، كما كانوا يقولون للأنصار وكانوا يقاتلون مع يقاتلونهم، والأنصار كانوا أصحاب أوثان وهم لا يعبدون الأوثان، فيقولون ظل زمن نبي سيبعث نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. ولهذا أشار الله جل وعلا إلى هذا بقوله في لما كانوا يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. والاستفتاح هو طلب الفتح، يقول اللهم ابعث هذا الرسول هذا النبي حتى نتبعه ونقاتل هؤلاء المشركين نقتلهم، لأنهم كانوا يغلبونهم أحيانا. فلما بعث كفروا به وآمن به المشركون الذين كانوا يتوعدونهم، وكان هذا من الأسباب التي جعلت الأنصار يبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه كان صلوات الله وسلامه عليه إذا جاء وقت الحج الموسم يأتي إلى القبائل، وكل قبيلة يكون لها مكان في منى مسكن، فيعرض نفسه عليهم يقول هل من رجل يحملني إلى قومه حتى أبلغ كلام ربي، فإن قريش منعتني أن أبلغ كلام ربي. فأتى إلى الأنصار وهم يحلقون رؤوسهم عند الجمرة، فقال لهم هذا القول، فقال بعضهم لبعض هذا النبي الذي تتوعدكم اليهود به لا يسبقونكم إليه، فكان هذا من سبب إيمانهم به، وهذا فضل الله يؤتي الله جل وعلا فضله من يشاء، ولكن الحسد هو الذي يدهور الإنسان يدهور صاحبه، فهم حسدوهم وامتنعوا من اتباعه حسدا. والقصص في هذا والوقائع التي وقعت لهم كثيرة تدل على العمد، وأنهم يعرفونه تمام المعرفة. والله جل وعلا يقول الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هل الإنسان يلتبس عليه ابنه بابن فلان وفلان؟ هذا لا يمكن. يقول عبد الله بن سلام وهو من علمائهم من أحبارهم الكبار هداه الله وأسلم، يقول والله إننا لنعرفه أكثر من معرفتنا لأبنائنا، فإن أحدنا يخرج من بيته فلا يدري ماذا تصنع زوجته، أما هو فلا نشك فيه. فالمقصود أن هذا الحبر قال هذا المقال يا محمد، ولم يخاطبه بالرسالة، والله جل وعلا يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قولوا مفسرون المعنى لا تقولوا يا محمد ولكن قولوا يا رسول الله يا نبي الله، تعظيما له صلوات الله وسلامه عليه، مع أنه في الأمور التي لا بد منها مثل الشهادات لا بد من اسمه العلم، ولهذا يجب أن تقول في الصلاة أشهد أن محمدا عبده ورسوله كما علمنا صلى الله عليه وسلم، وكذلك في القبر، فكل مقبور سيأتيه ملكان يجلسانه ويسألانه ويقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فإن كان مؤمنا قال هو محمد رسول الله، وإن كان مرتاب تلعثم ولم يستطع الجواب. المقصود قوله إنا نجد، يعني نجد في إيش؟ نجد في الكتب التي أنزلها الله جل وعلا، لأن الله أنزل على بني إسرائيل كتب متعددة وليست التوراة فقط، ولكن كلها تبع لها. فالأصل التوراة، حتى الإنجيل الأصل فيه التوراة لأنه جاء مكملا لها ومخففا عن بني إسرائيل بعض ما علق في بسبب أفعالهم عليهم من الآثار والأغلال، كما صرح بذلك قال نجد أن الله جل وعلا يجعل السماوات على أصبع، يعني على أصبع من أصابع يده، إذن الأصبع موصوف الله جل وعلا به، يده توصف بأن لها أصابع، وجاء أن عددها 5، والأراضين على أصبع، والشجر والماء على أصبع، والثرى على أصبع، وسائر الخلق، سائر الخلق يعني بقيتها. فيقول أنا الملك، يعني يمجد نفسه تعالى وتقدس ويعظم نفسه، لأنه لم يبقى أحد من الخلق، كلهم ميتون، وهو الواحد القهار الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. يقول فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، تصديقا لما قال. هكذا كانت صفة ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تبسما حتى تبدو مقدمات الأضراس وهي النواجذ، مؤخر الأسنان. والإنسان له 4 نواجذ، 2 من فوق و2 من تحت، فإذا تبسم ظهرت. وما كان صلى الله عليه وسلم بالضحك يفتح فاه ويقهقه، إن هذا ليست من صفته. ولهذا ضعف العلماء الحديث الذي فيه فقهقها حتى خرجت لهواته، هذا ليس صحيح، لأن هذا خلاف وصفه صلى الله عليه وسلم، إن كان وصفه أن الضحك هو التبسم، تبسمه صلى الله عليه وسلم، وكان يكره القهقهة وفتح الفم. وقوله في هذا يقول حتى بدت نواجذه تصديقا لما قال، يعني تصديقا لخبر الحبر الذي قاله، وهذه أمور واضحة ما تحتاج إلى تفسير، كونه يضع هذه المخلوقات كل قسم منها على أصبع من أصابعه جل وعلا، ثم يهزها يعني محتقرا لها مستصغرا لها، ليست شيء بالنسبة إليه، ويقول أنا الملك، جاء تكريرها أنا الملك، ثم سيأتينا أنه يقول أين ملوك الدنيا، أين الجبارون المتكبرون الذين تكبروا على عباد الله وهم ليسوا إلا عبيد له، ولهذا جاء أنهم يكونون أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم احتقارا لهم وجزاء لما كانوا يتكبرون على عباد الله وترفعون عليهم، صاروا أصغر الأشياء وأذلها، وهذا جزاء وفاقا. يقول ثم قرأ في رواية ثم أنزل الله جل وعلا، ومعلوم أن السورة هذه سورة الزمر أنها مكية، وهذه القصة وقعت في المدينة، فيكون هذا فيه إشكال، كيف نزلت الآية وهي نازلة في مكة؟ ولكن رفع هذا الإشكال يقال يجوز أن تكون مثلا سورة مكية ولكن بعض الآيات تنزل في المدينة وتوضع فيها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا نزلت الآية قال ضعوها في مكان كذا في سورة كذا وكذا، فيعين المكان الذي توضع فيه. لهذا يوجد آيات في سور، آيات مدنية نزلت في المدينة في سور مكية وبالعكس، ولا إشكال في هذا. أما قوله ثم قرأ فهذا يدل على أنها موجودة، وأنه قرأها وقراءتها لأنها تتفق مع ما قاله اليهود. يبقى لماذا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابن مسعود يقول تصديقا له، تصديقا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يحب أن يكون الذي جاء به له معاضد وله شاهد يدل عليه. فهذا دليل أيضا لما جاء به، حيث يكون مثلا من أهل الكتاب من يشهد بشيء من ذلك ويخبر به يكون تقوية. قوله في رواية لمسلم والجبال والشجرة على أصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله، في رواية البخاري يجعل السماوات على أصبع والماء والثرى على أصبع سائر الخلق على أصبع. معلوم أن الحديث أنه واحد والقضية واحدة، لأن هذه في قصة معينة حضرها ابن مسعود وكل هذه الروايات عنه، ولكن هذا الاختلاف من الرواة، فهذا يدلنا على أن أكثر الروايات هذه ذكرت بالمعنى، فلا يبعد أن يكون يعني بعض الرواة تصرف بنفسه وذكر بعض الألفاظ أو أنه يعني زاد في شيء من، لأن الذي ثبت الصحيحين هو الرواية، في الرواية الأولى هو ما سبق ذكره. فهذه الرواية المتعددة لحديث واحد، وهكذا كان المسلم رحمه الله في صحيحه يصنع يقدم الرواية الثابتة التي رواها الثقات المتقنين ثم يتبعها بالروايات الأخرى التي تكون شواهد، وفي رواية فلان وفي رواية كذا وكذا، وليس في هذا خلاف يؤثر، بل هو كله حق. والثرى قل والماء والثرى، المقصود الثرى التراب، والماء البحار والأنهار وغيرها. وكون الإنسان مثلا يقول كيف يجعل الماء على أصبع، الكيفية هنا لا يجوز أن ترد وأن يسأل عنها، لأن قدرة الله جل وعلا فوق تصور البشر وفوق تصور المخلوقات، فهو جل وعلا إذا شاء يفعل شيء فعله وإن كان خلاف ما نعهده ونعرفه. وهذا كله من باب الابتلاء والامتحان، لأن بعض الناس لا يؤمن إلا بما يعقله هو وما يشاهده ويحسه وينظر إليه، فجاءت هذه النصوص على خلاف ذلك، فالما يحمل يحمله جل وعلا على أصبع، والثرى كذلك تراب، وسائر الخلق يعني السائر إذا جاءت في اللغة سائر فمعناها الباقي، يعني بقية الخلق على أصبع، يعني الشيء الذي لم يذكر في هذا النص يكون يحمله على أصبع جل وعلا. ثم الحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم، وهو حديث مشهور وصحيح ثابت لا مطعن فيه. وقال ولمسلم عن ابن عمر مرفوعة، مرفوعة يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. هذا حديث آخر غير الأول ولكنه في معناه، وهو داخل في معنى الآية كما قال المؤلف. والطوي طوي الشيء أن يكون الشيء منتشر ثم يضفض بعضه إلى بعض فيطوى، فالله يطوي سماواته التي هي متسعة ويقبضها بيده فتكون صغيرة حقيرة بالنسبة إليه تعالى الله وتقدس. وكونه يطويها ثم يقول أنا الملك أنا أين الجبارون، أنا الملك أنا الله، يعني أنه الذي يملك كل شيء ويتصرف فيه حسب إرادته وما يفعل به تعالى وتقدس لا يسأل عن ذلك. وقوله أين الجبارون يعطينا في هذا معنى أن هذا فيه تهديد، تهديد لهم ووعيد. الجبارون الذين تجبروا على عباد الله وتكبروا عليه وظلموهم وترفعوا عليهم، ولهذا جاء في الحديث الآخر كما سبق أنهم يحشرون أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم جزاء لما فعلوه في دنياهم من تكبرهم وتجبرهم على عباد الله، لأن التكبر الكبرياء والعظمة من صفات الله لا يجوز أن ينازع المخلوق ربه فيها، فمن نازعه في ذلك أكبه في نار جهنم. ثم فيه التصريح بأن السماوات السبع، وهذا جاء كثيرا في كتاب الله بخلاف الأرض، فإنه لم يأتي في كتاب الله أنها سبع إلا في آية واحدة، وليس أيضا صريحا كما في السماوات. وقال الله الذي خلق السماء سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، جاء التمثيل فقط ومن الأرض مثلهن يعني سبع، ولكن جاء التصريح بأنهن سبع في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي البخاري قوله صلى الله عليه وسلم من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة، بين أنها سبع أراضين. فما هي هذه السبع؟ هل هي سبع كل أرض مستقلة عن الأخرى وبينها وبين الأخرى فتوق ومسافة، أو أنها طبقات فقط سبع طبقات وأسفلها الذي هو المركز، مركز الأرض الأسفل الذي هو قلبها قلب الأرض، ونار ملتهبة نار عظيمة، وهذا يشاهد الآن، يخرج الله جل وعلا منه آيات يشاهدها من يشاهدها وينتفع بها من ينتفع بها، وأكثر الناس لا ينتفعون بها، يسمونها كوارث طبيعية أو ما أشبه ذلك، مثل البراكين التي تخرج تذيب الصخر. من أين هذه؟ تخرج من قلب الأرض، من قعرها، من قلبها الذي هو أسفل كل شيء، لأن أسفل الأشياء هو وسط الأرض، الأرض شبه الكرة، إذا قدر الإنسان أنه ينزل من هنا وآخر ينزل مقابله من الأرض تماما سوف تلتقي أرجلهما في مركز الأرض، لأنه هو الأسفل أسفل الأرض. فالمقصود أن الأرض سبع طبقات بلا فتوق. وقد قال القرطبي رحمه الله في تفسير الآية إن الصحيح أن الأرض أنها 7 أراضين كل أرض فيها مخلوقين مثل ما في ظاهر هذه الأرض، فيها أنبياء وفيها، هذا لا دليل عليه. وكونه يقول أنه الصحيح ليس كذلك، هذا